إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد في سؤال على الهاتف، حيث يجمعنا هذا اللقاء بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا. وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين، وبكم حفظكم الله. نأخذ هذا الاتصال. نعم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال هاتف. تفضل يا أخي، سؤالك. كيف حالك يا شيخ؟ كيف حالك؟ خير، حياك الله. طيب، عندي سؤال. أسأل. ما حكم تصوير بالكاميرا في الفيديو؟ والله يا ولدي، الأولى أنهم يكفون عنه، لا حاجة إليه، ولكن إذا كان فيه فائدة كان يصور محاضرة أو ندوة أو مجتمع فيه فائدة، لا مانع من ذلك. وأما التقاط الصور لمجرد التفكة ولمجرد النظر فيها فنرى أنها لا تجوز. شكرا لك، حياك الله. أهلا وسهلا بك، وفقك الله، مع السلامة. نأخذ اتصالا آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أكلم فضلت الشيخ لو سمحت. معك الشيخ. نعم نعم. كيف حالك يا شيخ؟ طال حالك. الله يجزيك خير. حياك. كيف حالك لو سمحت؟ هل يجوز إقامة جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد؟ لا يجوز. إذا كانت صلاة واحدة، صلاة الظهر، فلا بد أنهم يجتمعوا. إذا صلى الجماعة الأولى وجاء جماعة أخرى وأقاموا صلاة، فكل من جاء بعدهم يدخل معهم، ولا يجوز أن يقيموا جماعتين، إحداهما في طرف المسجد هنا والأخرى في طرفها هنا، بل يجتمعون جماعة واحدة. أما إذا كانت صلاتان، بأن كان هؤلاء يصلون المغرب وهؤلاء يصلون العشاء، فنرى أنه لا بأس. إذا كان هؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف، ولا يشوش بعضهم على بعض. الله يجزيك خير يا شيخ. سؤال ثاني لو سمحت. حياك الله. نعم تفضل. يجوز الواحد يغير لو رايح مثلا يعمل عمرة أو للحج، يجوز يغير النية بعد الإحرام؟ يعني أنا حرمت وخلاص ومتجه إلى مكة وعلى الكعبة، ممكن مثلا أغير النية لأحكي عن أبويا أو حد بعد الإحرام؟ إيه لا بأس، يعني أنك ما دمت محرما فلك أن تنوي عمرتك لنفسك، ثم بعد ذلك تقول اللهم اجعل ثوابها لوالدي أو لوالدتي، لا بأس بذلك. الله يجزيك خير يا شيخ وطول عمرك يا رب. حياك الله. حياك الله، أهلا وسهلا بك. نأخذ اتصالا آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ عبد الله، هذه سائلة تقول: ما أصغر سن بالنسبة للمحرم الذي يجوز أن يصحب المرأة؟ إذا كان الطريق طويلا يستغرق يومين أو ثلاثة أيام أو يوما وليلة ويوم ثاني، فلا بد أن يكون المحرم بالغا، يعني قد كلف، قد حكم بأنه يلزمه الصيام والصلاة والعبادات. وأما إذا كان الطريق يسير صغير قليلا، يعني ساعة ساعتان ثلاث ساعات نصف يوم برا أو جوا، وكان المرأة ما في حافلة معها نساء أو في طائرة أو نحو ذلك، تسومها بأنه يكفي ابن عشر أو ابن تسع سنين، يكون كمحرم لها. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ناخذ اتصال آخر. نعم. ألو. نعم. ألو. نعم نعم يا أخي الكريم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ كيف حالك؟ خويا بس الشيخ أنا اقترضت من البنك الأهلي على راتبي. إيه. ولقيت عندهم يا شيخ ورقه مسجلة موقعة من شيخين الظاهر الشيخ الجبرين واحد منهم. إيه. وقالوا لي إن حنا متوكل ونبيع لك رز هندي. والمبلغ يصير عليك بفائدة. وسار المفعول هذا في كل في السعودية الآن عند طريق البنك الأهلي. ووقعت أنا لا شفت الرز ولا شفت شيء، بس أنا وكلتهم في ورقة في نفس الورقة اللي موجود فيها تصديق هيئة المشايخ هذولي. ونزل الفلوس في حسابي والآن أنا قصد والفلوس موجودة في حسابي وأنا ما أدري أنا فلوس هذه حرام ولا حلال. الله أنا ما وقعت على هذا. أنا ما أدري فيه ما أنا ما أنا مأكد لك إن الشيخ جبرين معهم. أنا ما وقعت عليه أنا معك بن جبرين ولكن أنا ما أوافق على هذا. أقول لابد أنك تقبض الرز أنت الذي تقبضه أو تؤكل غيرهم إذا كان الرز مثلا في جدة وأنت في الرياض أو أنت في الدمام والرز في الرياض. تؤكل واحد من الذي يلتزم عليه يستلمه ويحمله ثم بعد ذلك يبيعه ثم يسلم لك الثمن أو يودعه في حسابك. وأما أنك تؤكلهم وهم قد لا يقبضون قبضا شرعيا وقد لا يكونون كبيع صحيح إنما هو مجرد كلام ففي هذه الحال الأولى لك أنك لا تتعامل هذه المعاملة على حيث أنك الآن قد عملتها وقد أعطوك هذه الفلوس فما لك الآن مخلص ولكن لا تعود لمثل هذا. طيب يا شيخ أنا حطيتها في أسهم الفلوس هذه اللي استلمتها ونزلت الأسهم من الانهيار هذا نزلت ما عاد بقي من عندي إلا معي إلا 20,000 منها. أي هذا فما يخلف الله عليك. قصدهم لمدة 3 سنوات 4 سنوات قدام ما أدري أدخل قصدهم. طيب يعني ما فيها شيء شيء ما تستطيع أنك تردهم لأنهم ألزموك بها. يعني ما فيها شيء إن شاء الله ما فيها شيء لأنها قد مضت من جاءوا موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. طيب شكرا يا شيخ جزاك الله. حياكم الله. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كما كلم الشيخ؟ سيطرح السؤال على الشيخ. السؤال ما هو يا أختي؟ فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول إنها تدرس في محو الأمية وسمعت المعلمة تقول إن عورة المرأة من السرة إلى الركبة تقول إننا كذبناها فنسبت هذا الكلام إلى شيخ من كبار العلماء. تقول ما صحة مثل هذا الكلام وكيف نرد عليها؟ قد قال ذلك بعض العلماء المتقدمين ولعل ذلك خاص في بعض الحالات الضرورية أنه يجوز للمرأة مع المرأة أن تنظر منها إلى ثديها وإلى صدرها وظهرها وإبطيها ولكن مثل العلاج يا شيخ مثلا إن هذا خاص مثل العلاج يا شيخ حالات ضرورية. أما الأصل إن المرأة لا تبدي ما يكون فيه فتنة أو لا يظهر إلا للخصوصيات. فالمرأة مع النساء أو بين النساء تغسل وجهها فدل على أنه ليس بعورة وتمسح رأسها فالرأس أيضا ليس بعورة وتغسل ذراعيها وتغسل قدميها فهذا آذان أيضا ليس بعورة وتخرج ثدييها لإرضاء طفلها فدل على أن الثديين أيضا ليس بعورة. فأما بطنها وظهرها وعضداها وكتفاها وإبطاها ونحو ذلك فهذه لا تخرجها إلا للحاجات الضرورية أو أمام زوجها ونحو. نعم فضيلة الشيخ تتوسع النساء عندما تسمع مثل هذا الكلام فيلبسن العاري في المناسبات وما إلى ذلك فهل لهذا وجه حفظكم الله، هل يمكن أن يتعلق بمثل هذا الكلام؟ قد يتعلقون بمثل هذه الفتاوى وليست صحيحة، فتبدي مثلا ساعديها ثم تبدي ذراع عضديها أو نصف العضد ثم ترفع إلى الركبة ثم تبدي صدرها، تلبس لباسا خفيفا أو لباسا ضيقا يبدو منه مثلا مفاتنها المنكبان، قد يكون اللباس شفافا والظهر والبطن، فهذا التوسع قد يكون فيه فتنة، وقد يدخلنا في حديث كاسيات عاريات، لأنها إذا لبست لباسا رقيقا فكأنها كاسية وهي عارية، أو لباسا ضيقا يبين حجم الأعضاء فهي لابسة ولكن كاسية عارية، فتحذر المرأة أن ينطبق عليها هذا الوعيد. أثابكم الله فضيلة الشيخ. أياك. سؤالك الثاني ما هو يا أختي؟ فضيلة الشيخ سؤالها الثاني تقول: في اللهجة العامية عندنا نقول إذا أردنا أن نزكي أحد أو نمدحه نقول فلان ينتصلى على ثيابه، يعني يصلى على ثيابه، تقول حكم مثل هذه الكلمة حفظكم الله؟ هي شيء من المبالغة، ولكن قد لا يكون بها بأس إذا كانوا صادقين، بمعنى أنه ليس فيه ضرر على أحد، وأنه لا يتعدى على مسلم، وأنه طاهر الثياب وطاهر القلب وطاهر البدن وطاهر الأعمال، نقي الظاهر، بمعنى أن ثيابه نظيفة لا يلوثها، لم يلوثها بنجاسة ظاهرة، ولم يلوث أيضا أعماله بنجاسة باطنة، لكن ينبغي أنهم يمدحونه بأخف من ذلك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أكرم. حفظك الله يا أختي. بارك الله فيك. نأخذ اتصال آخر. نعم. تفضل يا أختي سؤالك. فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول: الكدرة التي تأتي قبل الدورة بخمسة أيام، تظل هذه الخمسة أيام وفيها كدرة، هل يعتد بها فتترك الصلاة أم لا؟ يأتي بعض النساء شيء من الكدرة التي يشبه سائل متغير اللون ولا يصدق عليه أنه دم، ولكن مياه قليلة تكون متغيرة اللون إلى صفرة إلى أصفر أو إلى كدرة، فهذه لا تعدها سواء كانت قبل الدورة أو بعدها. هكذا تقول أم عطية رضي الله عنها، تقول: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، أي في بعض الروايات بعد الطهر، فإذا كانت تعرف أنها ما جاءت وقت الدورة وأن هذه مقدمات وأنها شيء يسير وأنها لا تكون مستمرة دائما بل تتوقف وأنه شيء يسير منها لا تقدر على أن تتحكم فيه وتوقفه، ففي هذه الحال لا يردها عن الصلاة. فإن كان مستمرا توضعت لكل صلاة وعملت كما يعمل من به سلس وهو دائم الحدث، وإن كانت تتوقف صلت إذا توقفت. هكذا إذا كانت قبل الدورة أي قبل الحيض بيوم بيومين بخمسة أيام ثم يأتيها الحيض الذي تعرفه، وكذلك إذا انقطع الدم الذي هو دم الحيض ثم بقيت هذه الصفرة أو الكدرة فلا تعدها شيئا ولا تمنعها عن الصلاة. جزاك الله خير. شكرا يا شيخ. حياك الله. أهلا وسهلا أختي. نأخذ اتصال آخر. نعم. ألو. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ فيه؟ تفضلي سؤالك يا أختي. فضيلة الشيخ هذه السائلة تقول إنها من بلد عربي وزوجها سعودي هنا، سؤالها تقول إنه من 6 سنوات لم أذهب إلى أهلي، كان المفروض أنها تذهب كل سنة لظروف، المهم لم تذهب إلى أهلها، لما طالبت بذلك قال لها الزوج: اذهبي إلى أهلك وحدك وعودي بعد ذلك. تقول: الآن أنا محتارة لأن لي أولاد لا أريد أن أتركهم، فهل يعني علي شيء لو ذهبت إلى أهلي صلة بهم وتركت الأولاد؟ أولا تطالبه بالوفاء بالشروط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وقوله إن أحق الشروط أن توفوا بما استهللتم به الفروج. فإذا كانت قد اشترطت أو اشترط أهلها أن تزورهم في كل سنة أو في كل سنتين، فعليه أن يوفي بهذا الشرط، وليس فيه صعوبة بعد وجود هذه الطائرات والباخرات وما أشبهها، عليه أن يزيرها يصحبها هو ويكون معها إلى أن تزور أهلها أياما قليلة، ثم يرجع بها إلى بلده. وإذا لم يتيسر له وجدت محرما فيمكنها من أن تزور أهلها، وإذا كانت لا تستطيع أن تزورهم وتترك أولادها فله أن يرسل أولادها معها. إذا كانت تجد محرما إما أحد أولادها أو أحد إخوتها أو أقاربها الذين هم محارم لها، يرسلها على أنها تزورهم وترجع، ولا يفرق بينها وبين أولادها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين المرأة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته. هذا الواجب عليه أنه يرسلها مع أولادها حتى تزور أهلها وفاء بالشرط. فضيلة الشيخ، السائلة أيضا تسأل سؤال آخر، تقول إنها وزوجها مبتلين بسحر فمصروفين عن بعضهما، تقول كلما ناقشته في العلاج والرقية الشرعية يقول إن هذا لا ينفع، وإذا سمع عن ساحر أو شيء من هذا القبيل ذهب إليه، وتقول وصيتكم له ولأمثاله حفظكم الله في أن الرقية الشرعية لها أثر بالغ في مثل هذا الأمر. لا شك أن عمل السحرة يؤثر في الأبدان ويؤثر في العقول، ويفرقون به بين المرء وزوجه، ولكن علاج ذلك الرقية الشرعية. لا بد إذا أرادوا إزالة هذا المرض أن يستعملوا الرقية الشرعية، وذلك بأن يذهبوا إلى القراء الذين يثقون بهم ويعرفون أنهم لا يقرؤون إلا كلام الله أو الأدعية النبوية أو الأدوية المباحة التي لا محذور فيها، حتى يزول ذلك العمل الشيطاني، لأن هذا السحر من أعمال الشياطين الذي قال الله تعالى لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وإلى قوله فيتعلمون منهم ما يحركون به بين المرء وزوجه، وهما يسمونه بالصرف أو بالعطف، وليس ذلك له علاج إلا كلام الله تعالى كسورتي المعوذتين وآية الكرسي وآخر سورة البقرة وأول سورة آل عمران وآخر سورة الحشر وأول سورة الصافات وبعض الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استعملت هذه فإنها بإذن الله تكون مؤثرة. وأما الذهاب إلى السحرة ويقول لهم حل عني فإن هذا لا يجوز، وذلك لأنه إتيان لهم وهو منهي عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وعيد شديد. فيجب نصحه ونصح غيره عن الذهاب إلى السحرة، لأن في هذا تعرض لهذا الوعيد أنه كفر. إذا كان الذي يأتي كاهنا يتوعد بأنه يكفر، فكيف من يأتي الساحر الذي عمله أشر من عمل الكاهن؟ وكلهم يستخدمون الشياطين ويستخدمون مردة الجن، وكلهم مشركون، ذلك لأن الشياطين لا تخدمهم إلا بعد أن يتقربوا إليها ويذبحوا لها ويدعونها بأسمائها فيحكموا بكفرهم، ولذلك يجب قتله لقوله حد الساحر ضربه بالسيف. طيب السؤال الثالث الله يعافيك. تفضل يا أختي. فضيلة الشيخ، السائلة أيضا تسأل سؤال آخر، تقول إن بعض الرجال مزواج وربما تزوج على المرأة فإذا أنجبت له الأولاد واطمأن إلى ذلك هددها بالأولاد، إما أن تجلس مع أولادها وترعاهم دون مطالبة بسكنة ولا غيره من النفقة، وبالتالي تبقى، وإلا أن يسرحها ويأخذ أولاده منها. تقول مثل هذا الأمر بالنسبة للمعددين ما حكمه؟ ثم ما وصيتكم لمن عدد كيف يعدل بين زوجاته؟ لا شك أن فعله هذا حرام، ونقول على المرأة الزوجة وعلى أولادها أن يشددوا في الشروط، أن يشترطوا عليه عند العقد أنه لا يفرق بينها وبين أولادها، يشترطوا ما شرطه الله في قوله تعالى بإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. حرام عليه أن يضرها ويضرها إلى أنها تفتدي، لقوله تعالى لا تضرهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، فكونه يضارها ويضايقها إلى أن تفتدي وتشتري نفسها حرام عليه، لما في هذا من الضرر الظاهر عليه عليها وعلى أولادها. كذلك أيضا حرام عليها أن يشترط عليها أن يقول أطلقك وتذهبي بنفسك وتتركي أولادك، تذهب إلى بلاد بعيدة وتفارق ولدها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته. قد يكون أهلها بعيدا في الهند أو السند أو في مصر أو في المغرب، تنقطع عن أولادها ويتعلق قلبها بهم، أو تقيم معهم وهي لا أي من ولا ذات زوج، تقيم معهم وهي مضارة ليست زوجة وليست مطلقة فتتضرر بذلك. فالواجب عليه أن يعدل مع الزوجة، إذا أراد أن يتزوج زوجة ثانية فلا يجوز له أن يكيد بها بل يعدل معها، إن أرادها كزوجة أقام معها، وإذا لم يردها فيطلقها ولا يفرق بينها وبين أولادها. ولا يجوز أيضا أن يكون مذواقا مطلقا، وهو الذي كثير التزوج ثم كثير الطلاق، هذا أيضا يسمون الزواقين، لا يتزوج إلا من حاجة، وأن تكون الزوجة راغبة فيه وهو راغب فيها. طيب، بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، ولزميلي ماجد الحقباني الذي سجل هذا اللقاء. لكم أنتم الشكر الجزيل، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين، إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل، إخراج محمد ابن محمد الزهراني.